to the bed in the shape of a rope. بسم الله الرحمن الرحيم. حبيبك ابو عم ابو عم حبيبك مين تقول ابو عم حبيبي؟ ما تقولوش ما والله. بس انا بقى طلب زوارد يعني احب اتفرج عليه بس لقد أشعر Thank you. كله يضرب مثل العصريه كله يضرب لقد السلام عليكم يا قد احمد الله الله انا مشغله على المستشفى ان شاء الله الموقف ربنا يبارك فيك. خطرة تقول عن معلم حد منك عن معلم الرحمن وعلى العرش تجنعوا بالقول فإن

فاخلع نعليك إنك في الوادي المقدس طوى وأنا اخترتك وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى فاستمع لما يوحى كريم. الله يجيبي لك السيد غد عليك. فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. إن الساعة فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه الهدى. وما تلك بيمينك يا موسى. وما تلك بيمينك يا موسى. فله لمهدر وإنه يعلو يعلو ولا يعلو.